الآن بالنسبة للموضوع الحركي، هن فهموا من المجيء أنه يلزمه الحركة، وفهموا من النزول كذلك الحركة من صفة المخلوق. إذن ربنا لا يجيء ولا ينزل، نحن نقول ليس كمثل شيء، نثبت الصفة التي وصف بها نفسه دون تشبيه ودون إيش تكييف. عرفت كيف؟ إذن لا تقول أنت ليش نفيت الحركة، نفيناها لأنها لم ترد. المقصود يعني حركة طريقة في جلاله، حركة اسمح لي شوية، حركة تليق بجلاله ثبتت، ولا مجيء تليق يليق بجلاله هو الثابت. جاوب الله يديك، جاوب الله يديك. شايف شلون بتبين شو قصدك الأول؟ بيجيك السؤال ترجع بتقولي بقصد، وهي ما بتنتهي. بين شو قصدك في الأول. أنا عمل لك الآن حركة تليق بجلاله، وردت هذه الحركة التي تليق بجلاله زي سمع يعني كيف؟ جاوب يا حبيبي جاوب، يقول وردت، قول ما وردت، ريح حالك وريحنا. ها؟ لا ما وردت. طيب إذا شو بقى أنت بإيلك؟ ليش حتى تقول بشيء ما ورد؟ يعني مثل ما واحد بيقول أنه ربنا إله شعر لكن إيش ليس كمثل شعرنا. لك يا حبيبي هذه الصفة، أنت تصف ربك بصفة، هذه الصفة هل وردت في الكتاب والسنة؟ لا ما ورد. ريح حالك، نحن ما نقاصين مع الجماعة الضالين دون بالصفات التي أثبتها الله لنفسه إلا كمان بدون يعطلوها، وزيد نحن ضغط على إبالة وفي الطنبور نغمة وفي الطين بلة، ونجيب صفات من عنا ونضيف إليها إيش تليق بجلاله. فاهم شو المشكلة؟ ما فهم بس. أنا فهمت عليك. إذن عندك يوم يشفع عن ساق شيخنا. نعم نعم. كيف؟ آية يوم يشفع عن ساق بدلها ثلاث مرات. يمكن لو احكي يا اخي شو عندك؟ الا تدل على حركه، الا تدل على حركه، هذا المقصود يعني. وضح لي هذه الايه تفسير او معناها اذا ممكن. ليش هلا طول؟ بس الحق مو علي، الحق مو علي. اسمع اسمع شوي، هلا انت كنا في المجيء صحيح ولا لا؟ نعم. طيب الآن ليش انتقلت يوم يكشف عن ساق؟ خلصنا من الأولى. خلصنا من الأولى. خلصنا من الأولى ثلاث مرات. سؤال، الدنيا ليل ولا نهار؟ ما في جواب. الدنيا ليل ولا نهار؟ الله يهديك. لا تضيع وقتنا. في غيرك بده يسأل. في غيرك طول بالك. طول بالك. نحن إذا ما طولنا بالنا على الناس ما استمع دون الناس. فاشتون كنا في المجيء وبينا لك أنه نحن نؤمن بالمجيء على اعتبار الصفة لله عز وجل، لكن ما منضيف إليها معاني نعرفها من أنفسنا وهي الحركة. حتما نحن لما نقول فلان جاء إلى الدار شو في تلازم؟ في حركة. نحن هلا لما نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جاء وبأنه ينزل، ما بيجوز أن نضيف إلى هذه الصفة الإلهية صفة قائمة في أنفسنا وملازمة للمجيء البشري، فنضيف الصفة القائمة بأنفسنا للمجيء الإلهي. هذا هو التشبيه. ولذلك ظننت أنا أنه انتهينا معك، أن نحن نصف ربنا بما وصف به نفسه. بما لا وصف نفسه جاء حركة، قلنا لك آنفا هل الحركة جاءت كصفة من صفات الله؟ قلت أنت حركة تليق بجلاله، ضربت لك مثال، واحد بيقول الله له شعر لكن شعر يليق بجلاله، ما استدنا منك شيء من هذا الكلام كله، قفز بمساعدة صاحبك إنيك ليوم يكشف عن ساق. يا حبيبي لما منتهي من البحث الأول تأخذ أنت الجواب من نفسك، من فهمك الجواب عن البحث الأول،